ولا معقب لحكمك. إلهنا إليك توجهنا، وعلى بابك وقفنا، وعلى وبأعتابك تمرغنا. إلهنا نحن الضعفاء الفقراء وأنت الغني القوي. اللهم هؤلاء عبادك معترفون بذنوبهم وتقصيرهم، وأنت الله ربنا وسيدنا ومولانا، ليس لنا إله سواك فيدعى، ولا رب غيرك فيرجى. إلهنا أنت الله ربنا، ليس لنا ملاذ سواك، وليس لنا مستغاث سواك. اللهم إن لم تجبنا فمن يعطينا، وإن تحرمنا فمن ذا الذي يغيثنا. اللهم إنا نرجوك وندعوك ونسألك يا أكرم الأكرمين أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم هؤلاء عبادك الضعفاء الفقراء واقفون ببابك، هؤلاء عبادك واقفون ببابك. اللهم قد أنزلوا حاجاتهم ومسألتهم بأعتابك. اللهم إنهم يرجون ما أعددته لأحبابك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إن لكل واحد منهم حاجة ومسألة. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تجيب دعاءنا. اللهم أجب دعاءنا. اللهم واقض ديننا، وفرج همنا، واكشف كربتنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه. اللهم من كان ضالا فاهده، ومن كان محروما من الذرية فارزقه، ومن كان أيما فزوجه، ومن كان فقيرا فأغنه. اللهم من كان ذا حاجة أنت تعلمها فاقض حاجته وأجب دعاءه. اللهم أنت الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا تردنا عن بابك خائبين، ولا عن أعتابك مطرودين. أنت رجاؤنا، ليس لنا رجاء سواك، انقطع الرجاء إلا منك، انقطع الأمل إلا فيك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل على أهل القبور من المسلمين، اللهم أنزل عليهم رحماتك ومغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ عليهم قبورهم نورا وسرورا وحبورا. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم كم لنا من الإخوان الذين فقدناهم تحت القبور، اللهم كم لنا من إخواننا الذين فقدناهم، إنا نستودعك إياهم تحت الجنادل والتراب يا رب العالمين. اللهم اكشف كربتهم وارحم غربتهم، اللهم ارحم فقرهم وضعفهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، فإنهم لنا فرط ونحن لهم تبع. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عملنا ومنك التوفيق ولك المنة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.